حبيبي يا غالي يا حبيبي يا غالي بنسى أحوالي يلا وأنسى لي من اللي أنا فيه أديني أنا I'm gonna get you.